قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما مثله. مثله نعم. أنه وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدامها. نعم نعم الأسناد. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديث البخاري. مسلم أصحاب السنن. مسلم أصحاب السنن. عن عمر بن حفص. عن عمر بن حفص ابن غياث وهو ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن أبيه. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن محمد بن أبي يحيى. محمد بن أبي يحيى وهو صدوق خير أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي ابن ماجه. صدوق خير أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي ابن ماجه. عن يزيد الأعور. عن يزيد الأعور وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل. أبو داود والترمذي في الشمائل. عن يوسف بن عبد الله. عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما وقد مر ذكره.